قسمت حبي ودريت عنه أسايا ونحيبي وقلبي قال لي يا ريت يا ريت يكون هواها من نصيبي فضلت أمني الروح بهواك وابني أمالي على حبك وقلت عيش العمر معاه ومتع القلب بقربه ضاعت أمالي وراح خيالي وصبح أبكي على حالي من غير ما يضر لي اللي جرى كان له يا قاسي التعذيب والدمع حيران في عينيا تظلمني ليه وانت حبيبي اعطف عليك تقسى عليا معرفش حبي يمكن يا قلب معرفش حبي مسكين يا قلبي يا قلبي الحزين تفضل تداري تبات داري عنه هواك تبات داري عنه هواك والقرب منه والقرب منه